لا، ما انا اجابتي، بقول انا اجابتي على حفص، ماليش دعوه بالامام مرشد، انا ما اعرفش حكمها. انا اعرف ان حكمها بيحكم على الحرف نفسه لو هو محرك، لكن ما اعرفش ان هي بتسكن او ما بتسكنش، او بيقراها او بيلاقي حكم تتبع ما قبلها او تبقى هي ماشي، يعني ما اعرفهاش. انا بقول في حفص الراء في بالرب وصلا وقفا تفخم من شر في صدوري وصلا وقفا، في الوصل تفخم، في الوصل ترقق، في الوقف تفخم، الكلمتين وقفا تفخم وصلا ترقق. مشاركة، بارك الله فيك. تمام، الحكم اللي بعده حرف مشدد تشديد أصلي، يعني تشديده ثابت وأصلا ووقفا. ورد دوت في الآية 4 مرات. الآية 41 في السورة عندي كلمة الناس، الخناس، الجن، الذي، الجن، الناس، الخناس، الذي. طيب انا شايف ان في تجديد، يعني بيبقى ليه سبب، يعني في تجديد بيبقى سببه ان كان في يعني هنا ادغام، وفي تجديد بدون سبب ان هو ان الحرف اصلا مشدد تجديد اصلي، يعني زي كلمة برب هنا الباء دي باء مشددة تجديدا اصليا ثابتا وصلا واقفا. مثلا كلمة شر الراء هنا مشددة تجديدا اصليا ثابت وصلا واقفا. كلمة الخناس النون هنا مشددة تجديدا أصليا. كلمة الجن النون هنا أيضا مشددة تجديدا أصليا. لكن غير كده يعني مثلا كلمة الناس أنا شايف هنا إن النون مشددة تجديد، يعني سببه الإدغام، إدغام اللام الساكنة في النون، صح كده؟ يعني انت تقصد ان هي تنفك عن الكلمة؟ طب انا عندي كلمة الذي دي تجديد اصلا، ما بتنفكش، ما ينفعش افك الكلمة من دي الاسماء الموصولة. يعني ايه برضه، معلش. كلمة الذي بس مش الذي، يعني انا كنت اقول مثلا ان برضه ادغام اللام في اللام اللي هو سبب التماثل اللي هو بيتم في زي ما حضرتك قلت في الاسماء الموصولة اصلها لام آل التعريف. تمام، لكن هي تنفك. يعني مثلا كلمة الناس أنا موافق، لأن لو أنا شلت أو حذفت ألف ولام اللي هي التعريف هتبقى ناس من غير مشدد، من غير تشديد، مش هتأثر على الكلمة. لكن في الذي الكلمة لا تنفك، ما تنفكش، هي مضمومة لام في لام إدغام نتيجة لام التعريف، لكن دي من الأسماء الموصولة لا تنفك عن الكلمة، ما ينفعش إن أنا أشيلها. تمام، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. الحكم اللي بعده نستخرج لام آل التعريف، يكون حكمها الإدغام الشمسي. وردت بكلمة واحدة في القرآن الكريم في سورة الناس. طيب ندي فرصة للأخت أم أحمد والأخت دعاء، أنا إن شاء الله يعني لو قالوا صح. سؤال سهل، لام آل التعريف حكمها الإدغام الشمسي.